حصريا على موقع djkimo.com. شايف الباب اللي جناك وخرج ورد وراك، مش جيت لينا وداويناك روح وطاري السلامات. خلصت مصالحك قوم وملكش اي لزوم، ما انا لما بعمل زوم ما بشوفش غير حوارات. فخلصنا وخلصنا ومن حساباتنا نقصنا قليل الاصل والكذاب، وده قرارنا وملخصنا. فنتوسل وتتوسل علينا تلف وتمثل، مشينا خلاص ومش راجعين، ودي دماغنا ما بتقفل. فخلصنا وخلصنا ومن حساباتنا نقصنا قليل الاصل والكذاب، وده قررنا وملخصنا. فتتوسل علينا تلف وتمثل، مشينا خلاص ومش راجعين، ودي دماغنا ما بتقفل. خدنا القرار سبناك تمشي وملكش رجوع، ادنا الطريق بالخير ورمينا روحنا في بير، ضيعنا وقت كتير يلا انتهى الموضوع. فخلصنا وخلصنا ومن حساباتنا نقصنا قليل الاصل والكذاب، وده قرارنا وملخصنا. فنتوسل وتتوسل علينا تلف وتمثل، مشينا خلاص ومش راجعين، ودي دماغنا ما بتقفل. فخلصنا وخلصنا ومن حساباتنا نقصنا قليل الاصل والكذاب، وده قرارنا وملخصنا. فتتوسل وتتوسل علينا تلف وتمثل، مشينا خلاص ومش راجعين، ودي دماغنا ما بتقفل. حصريا على موقع DJKimo.com.